اللي عايز اقوله ان النصيحه هي ان المحل ده نلغيه ونقفل علينا بيتنا، لان المحل ده جلب سمعه وحشه للبيت وجرح البيت، فالشغلانه دي غلط وعايزين نلغيها. انا مقدر طبعا الظروف وعارف ان، لكن في شيء اهم من الفلوس واهم من اكل العيش، ربنا يحفظنا واياكم ويعافينا واياكم. الموضوع ده مش محتاجين حد يبرئنا ولا حد يقف في صفنا ولا نثبت ان احنا بريئين، احنا مش عايزين اساسا اللي هيجلب لنا الشبهه خالص. فالموضوع ده نلغيه تماما، نلغيه نهائيا. ثانيا نحسن للجيران دول في غير اتصال وصلة، يعني نحسن ليهم كده بس احسان عابر كل حين وحين كده في عيد لما نجاملهم بتاع كلام من هذا القبيل في مناسبة كده، انما في الطبيعي ما فيش بيننا وبينهم اي اتصال خالص، واحنا داخلين سلام عليكم واحنا ماشيين سلام عليكم، مش اكتر من كده. هنضيف لده كله هنضيف لده كله ان لما حد يسألنا عن الجيران دول نتهرب من الاجابة وما نقولش ما نشهدش ان هم وحشين ولا حلوين. خلاص.